حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حدثنا هارون بن سعيد العيني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علي قال عبد الله فجئت سابقا فقصف بي الفرس المسجد قال وحدثنا يحيى بن يحيى بس يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القصيري النيسابوري والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. يبايع الأمير نعم والولي على السمع والطاعة فيما استطاع، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأجل ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعون الرسول في ذلك، ويقول لهم الرسول فيما استطعتم أو فيما استطعت، يعني بايع الرسول فيما استطعت أيها المسلم، أو أن الرسول يرشده أن يقول فيما استطعت، أنا أبايع الرسول أو أبايع الولي فيما استطعت، فكل صح، يعني فيما استطعت وفيما استطعت صح، فإذا قال فيما استطعت فمعناه أن نفس الولي أو أن الرسول يقول له إيه، قل فيما استطعت أنا أبايعك فيما استطعت المتكلم، وإذا كان لا فيما استطعت فأنت يكون إيه الرسول يرشده يقول أنا أبايع الإمام أو الرسول أو الولي نعم فيما استطعت. فهذا يعني هذا لأن الله جاء في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي حديث وعليكم بالعمل ما تطيقون، جاء في الحديث عليكم بالعمل إن الله لا يمل حتى تملوا، فالإنسان مثلا من عادته أنه يصلي في كل ليلة ركعتين يصليها، واحدة مرة يصلي 20-10 ركعات وبعدين يبطل شهور أو سنة ما في فائدة، فهذا معناه إيش الترجمة هي باب البيعة نعم على السمع والطاعة، يبايع الإمام ويبايع الحاكم ويبايع الملك على السمع والطاعة فيما استطاع الإنسان نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول فيما استطعت. والحديث هو هذا حديث واحد نعم. إيش هو الحديث؟ قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر واللفظ لأيوب، قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وهو الصحابي الجليل يقول كنا، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا معناه كان نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، نسمع بما يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نطيع الرسول. وكذلك لما يبايع الإنسان مثلا الرسول معلوم أنه ما يبايع إلا على السمع والطاعة، لكن لما يبايع الخلفاء إلا من بعده أو الحكام الذي في عهدنا أو بعد عهد الرسول وبعد أصحابه لازم يعني يبايعهم على السمع والطاعة نعم فيما فيما يحل، وأما في إذا أمروا بشيء المحرم فلا سمع ولا طاعة. فلذلك جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في فيما استطعت أو فيما استطعت، والكل صحيح. إيش الدليل على ذلك؟ هذا يعني قال هكذا هو في جميع النسخ فيما استطعت، أي قل فيما استطعت، قل يعني الرسول يرشد المسلم أن يقول أنا أبايعك يا رسول الله فيما استطعت، يصير بضم دائما التالي للمتكلم، للمتكلم، وإذا قال فيما استطعت يكون يعني للخطاب أنا أبايعك فيما استطعت، يعني الرسول يرشدني. وهذا من وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، يلقنهم أن يقول أحد فيما استطعت من أن لا يدخل في عموم بيعة ما لا يطيقه، وفيه أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له لا تلتزم ما لا تطيق، الشيء الذي لا تطيق لا تلتزم به وتأمر نفسك. رجل مثلا كان يصوم مثلا كل يوم يعني كثير أيام يتحمل شيء، فالرسول أرشدنا أن الإنسان إذا كان عنده نشاط في الصيام يصوم من كل شهر 3 أيام، يصوم يوم الاثنين، ولذلك عبد الله بن عمر أرشده الرسول قال له صوم من كل 3 أيام، بعد ذلك قال أنا أستطيع أكثر من ذلك، بعد ذلك في الآخر عجز عن ذلك، فلأجل ذلك يتحمل الشيء الذي يستطيع. ثم ذكر باب بيان سن البلوغ، متى يكون الإنسان بالغ؟ لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يق، والصغير حتى يبلغ. فالصغير متى يبلغ؟ فلازم إيه؟ مين اللي يبين هذا؟ نعم، الشارع صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا متى الصغير هذا يبلغ. يعني لما يكون عمره سنة، لما يكون عمره سنتين، لما يكون 20 أو 50 ولا إيه؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم متى يكون البلوغ. البلوغ، وذكر في هذا الحديث أنه إذا بلغ 15 نعم يكون إيه؟ بالغ. والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عمر لما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وكان عمره 14 سنة ما قبله، قال له لا أنت ما تخرج مع المجاهدين، مع أن الرسول خرج من إيه؟ مع أصحابه إلى أحد. لما السنة اللي بعدها في الخندق كان عمره 15، فأجازه بيصير يخرج بالجهاد ويكون عنده سلاح يجاهد في سبيل الله. فهذا والبلوغ له علامات، فالبلوغ له علامات، مثلا سن 15، كذلك مثلا أن ينبت الشعر حول فرج الإنسان الرجل أو المرأة، وكذلك المرأة أن تحيض نعم أو أن تحمل، فهذا دليل على البلوغ. وهذا يختلف باختلاف البلاد، فالبلاد الحارة يكون البلوغ فيها أسرع، البلاد الباردة يكون فيها، مثلا الآن مثلا هنا في المملكة والبلاد هذا يمكن الواحد 15 يبلغ نعم نعم، وأما مثلا في روسيا يمكن ما عمره 18 لأن البلاد باردة جدا. دحين نسمع في هذه الأيام الحرارة 30 تحت الصفر، نحن عندنا فلذلك فهذا علامة البلوغ. فإذا بلغ الإنسان صار، وجاء في الحديث صحيح إنه الإنسان إذا بلغ يكتب عليه إيه؟ الحسنات. وأما قبل ذلك فلذلك قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فعلينا أن نأمر أولادنا إذا كانوا ذكورا أو إناثا أن نأمرهم بالصلاة نعم لسبع، فإذا صلى فبها ونعمت، ما صلى، وإذا بلغ 10 سنين ولم يصلي فنضربه ضربا خفيا. فإذا بلغ 15 وأبى أن يصلي فإنه يقتل، قال ما يصلي يقتل. هذا هو فباب بيان سن البلوغ. وهو ثبت في هذا الحديث أنه أن الرسول يعني عرض عليه عبد الله بن عمر فلم يجز في أحد وأجازه لأنه ولغ. وكذلك المرأة وله علامات كثيرة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة لما حاصر بني قريظة وأخذهم أمر كل من أنبت الشعر يقتل، يعني من أنبت الشعر حول الفرج حول قبله، فهذا دليل البلوغ. وكذلك مثلا بعض الكتب تقول يعني 18 مثلا رجل ضعيف البنية يمكن ما يبلغ إلا في 18 أو أكثر من ذلك، والمرأة إذا جاءها الحيض خلاص عرفت أنها بالغة الفتاة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو الحديث الأول: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هذول كلهم أئمة، حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، برضو الحديث هذا كذلك من الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني عرض الجهاد الذي يخرجون للجهاد لازم يكون أمام الرئيس، فعرض هو وكان عمره 14 سنة، فقال له الرسول: لا اجلس في المدينة، انت لا تخرج، انت لا تستحق الجهاد، انك لساك صغير. وانا ابن 14 سنة، فلم يجزني للخروج للجهاد لان عمري لم ابلغ. وعرضني يوم الخندق وانا ابن 15 سنة، فأجازني أن أخرج الجهاد، وخرج الجهاد. فهذا دليل على أن البلوغ يكون بهذه، وكذلك يكون بالبلوغ بإنبات الشعر حول قبل الرجل والمرأة، وكذلك إذا بلغ 18. هذا في أكثر البلاد تقريبا. وأما في بلاد تكون باردة شديدة وكذلك قد يمكن أن يكون البلوغ قبل ذلك. فثبت في الأحاديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ووالده عمرو بن العاص بين الأب والابن 11 سنة. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الولد، وعمرو بن العاص الأب، كان عمره بين الأب والابن كم؟ 11 سنة. معناه إنه يعني من 10 سنين يعني كان هو بالغ. وهذا يقع مثلا إنسان يعني متنعم يأكل أحسن الطعام ويشرب أحسن الطعام ويتنزه، وهذا واحد مسكين فقير يا الله يحصل له لقمات، هذا يمكن ما يبلغ قوام وهذا يختلف باختلاف إيه المطعم الذي يطعمه. الآن ما شاء الله يعني الآن غير الآن يعني نحن نرى الآن الناس يعني في أقل من ذلك تشوفوا إيه كبر سن وخصوصا في إيه في الإناث أبدا شوفها صارت طويلة وهي عمرها يمكن 11 سنة ولا خلاص لأن المطعم غير المطعم بلاد الفقير مطعمه غير ومشربه غير وراحته غير ومحله الذي يجلس فيه ومحل ينام فيه والمحل هذا يختلف فلذلك يكون هذا الاختلاف ولأجل ذلك يعني ثبت وهذا يعني هو ال ثم بعد ذلك قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة ومعلوم أن عمر بن عبد العزيز صار خليفة بعد سليمان بن عبد الملك فإن بعد ذلك تولى بعد الخلفاء الراشدين تولى الأمويون وصاروا يعني ترتيب أول مروان بعد ذلك معاوية بعد ذلك يزيد بعد ذلك يعني عبد الملك بعد ذلك الوليد بعد ذلك سليمان بعد ذلك تولى عمر وكان عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين لأنه ذكر الرسول أن الخلفاء الراشدين كام خمسة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد وأما الثارين ما يسموا خلفاء لأنه عندهم من الظلم وعندهم من الأشياء التي لم كانوا يمشون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومئذ هو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عمالي أن يفرضوا لمن كان يعني إيه في إيه في أهل الذمة أي بلاد فيها أهل الذمة فأي إنسان بلغ الخامس عشر أفرضوا عليه الجزء وإذا لم يبلغ الخامس عشر بأن كان 10 سنوات أو 11 سنة أو 13 سنة لا تفرض عليه شيء لأنه هذا حديث وهذا واجب الحاكم إذا سمع يعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل به ويأخذ به ومعلوم أنه هو من الخلفاء الراشدين عدود من الخلفاء الراشدين خمسة وهو أحدهم قال فجعلوه في العيال يعني في الصغار الذين لم وجاء في الحديث كده يعني مروا أبناء يعني رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان حول الإسناد معنى الشيخ للإمام مسلم تغير بعد ما كان أول أبو بكر بن أبي شيبة الآن الشيخ صار حدثنا محمد بن المثنى وكلهم هذول أئمة كبار ثقات حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير في أن حديثه وأنا ابن 14 فاستصغرني وهذا أوضح يعني أنا صغير لا يصلح للخروج للجهاد لأن الجهاد يبغى إنسان بالغ أول يكون قلبه شوية طيب الصغير يخاف سمع رصاصة ولا في عم فيه فلذلك لا ينبغي وهذا تعليم تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ترجمة أخرى غير الترجمة والترجمة والباب لفظان مترادفان يعني مثلا يقول مثلا ترجمة أو باب ولذلك العلماء مرات يقولوا ترجمة ومرات يقولوا باب وهو بمعنى واحد والترجمة والباب يعني تقريبا إيش معناها معناها إنها جماعة مسائل علمية لها علاقة بالكتاب الذي هو فيه وهو الكتاب الآن نحن كنا نقرأ في كتاب الجهاد فكتاب الجهاد لازم يبين هذه الأشياء التي تتعلق بالجهاد ومن ذلك قال باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين أن يسافروا بالمصحف والمصحف هو القرآن مكتوب يعني في أوراق ومحفوظ فهذا مصحف إلى أرض الكفار أي كفار كانوا كانوا مشركين أو وثنيين أو نصارى أو يهود إذا خيف وقوعوا بأيديهم إذا خيف وقوع أيديهم فتهتكوا قد يكون واحد كافر يكره الإسلام ويكره الدين ويكره الرسول يأخذ المصحف يشقه أو يرميه في محل مزبلة فلذلك الرسول نهى عن ذلك ولكن مع الأسف الشديد الآن الكفار يطبعون المصحف هذا المشكلة وكان قبل سنوات يعني طبع مصحف في ألماني المصاحف المصرية والمصاحف الباكستانية تباع ب10 ريال هو يباع ب60 ريال رأينا هنا في المدينة هو يباع لكن طبع ممتازة يعني طبع كانت ممتازة جدا المصاحف تباع ب10 ريال المصاحف الثانية هو يباع ب60 ريال وفي دحين ولا بهذه الطريقة وهم صاروا يتعلموا يكتبوا الآن يكفي الآن يعني طلع الفهرس المجموع المفهرس للأحاديث رجل يعني غربي جاء جمع الأحاديث الموجودة في العشر الكتب التي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجعلها في كتاب أبدا في كتاب واحد. وأنت أيها الطالب أو أيها هذا أي حديث تريد في هذا الكتاب يكون تعرف أوله الحرف الأول منه تفتش عليه تجده يبين لك من أخرجه البخاري في أي باب وفي أي مكان أو مسلم أو الترمذي أو النسائي أو الموطأ خدمة لأنه هم ولذلك الآن مثلا الطريقة الذي الطلاب يأخذوها في أخذ الماجستير وأخذها من فين أخذوا؟ من الغربيين. كيف الطريقة؟ كيف يكتب الرسالة؟ تعلموا منه فخلاص. والحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها، ما يقول لا هذه فكرة يعني لليهود أو للنصارى، وهذا معروف فإن معروف في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما أراد يخرج يعني إلى الخندق قال له سلمان الفارسي نحن في يعني في فارس إذا خفنا من العدو نحفر بيننا وبينه حفرة. الرسول ما قال هذه فكرة فارسية نحن ما نقبل نحن المسلمين إيش لنا إيش للفارس لا، أمر الرسول أصحابه أن يحفروا. فلما جاءت قريش من مكة تبغى تغزو الرسول وجدت حفرة بينهم، والحفرة هذه ما يمكن الفرس يشقحها فضلا عن الإنسان أبدا بعيدة أبدا. فالحكمة ضالة، فأي شيء ما يخالف الإسلام فلنا أن نأخذه من أي أبدا. ذلك الرسول قال هذه الطريقة ونهانا عن أن نأخذ بالمصحف إلى بلاد الكفار وإلى بلاد الشرك، خصوصا إذا كانوا أعداء وكان بينهم وبينهم هذا، فإنهم قد يعني قد ينتهك المصحف، فقد أحدهم يشقق المصحف أو يفعل فيه أشياء. فلأجل ذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن يعني المسألة تغيرت، ويكفي بذلك أنهم الآن يطبعوا الكتب العلمية الآن موجود مثلا الكتب العلمية هذه يطبعها تقريبا في لبنان، معلوم لبنان فيها فيها نصارى قد كثير ومتعلمين كمان يعني البلد الذي لا يوجد فيه أمي هو لبنان، ما في بلاد عربية لا يوجد فيها أمي إلا فيها الأمي كثير، لكن لبنان ما فيها أمي، ما في واحد ما يكتب ولا يقرأ أبدا أبدا، ما فيش أبدا، يمكن كمان حتى النساء ليه؟ لأنه من زمان متعدد. فلأجل ذلك يعني الرسول نهى عن ذلك، فلا يجوز لإنسان أن يأخذ المصحف في هذا المكان. قال نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن بالقرآن وهو كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل إلى أرض العدو، يعني إلى أرض الكفار وإلى أرض المشركين وإلى أرض الوثنيين. ليه؟ لأنه لأن لا ينتهك القرآن، القرآن هذا هو العظمة، ويجب كذلك على طلبة العلم أن يحترم القرآن ويعظم. كثير من سائر فلسفة من بعض طلبة العلم نسمعهم في هذا المسجد يقول لك تعظيمه في القلب وليس لأحد مثلا يأتي بالمصحف ويحطه يرميه هناك أبدا، لازم يحطه على رأسه يحطه مرتفع ولكن مع ذلك بعض الطلبة يساوي هذه الأشياء ويقول لك المقصود يعني احترام القرآن في القلب وأن نعمل به. نعم نعمل به، ولكن لا يمدرج له المصحف، ما يجوز ولو كان عنده ثوب جديد ولا مشلح جديد ما يرمي مع النعل، المسلم عنده مشلح جديد دو اشترى لي يبغى يعيد به ما يحطه مع النعل، مشلح مشلح كده قماش خربان بعد يقدم له، لكن هذا المصحف يجب احترامه ولا يجوز أي، فلا يجوز مد الرجل إليه ولا يعني تركه فيها. ويكفي ذلك مر علينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل الزنا من يهودي ويهودية وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الحكم لعله يكون أخف من ذلك، فقال لليهودي الذي أتى بالتوراة فلما كان الرسول جالس على وسادة فأخذ الوسادة وقال له أحطها وقال له حط التوراة عليه. هذا الحديث موجود في سنن أبي داود في قول الله تعالى، يعني أي واحد يطالع في سنن أبي داود، وفي تفسير ابن كثير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر التي في سورة المائدة. بعد هذا الحديث الموجود في سنن أبي داود وأن الرسول فعل ذلك، فيجب على طلبة العلم وعلى العلماء وعلى هذا وخصوصا الشباب يقول لك، وسمعنا هذا في المسجد كثير عن بعض إخواننا يقول لك مقصود الاحترام احترامه يعني العمل به، لا احترام العمل به وقراءته على أحسن ووضعه في أعلى مكان، هذا الواجب في المصحف في أي مكان. وكذلك كتب العلمية، كذلك مثلا كتاب أي علم لأنه فيك بسم الله الرحمن الرحيم الله في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكتب ونحن عندنا صحيح مسلم الآن قديه في صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب احترام العلم يعني بهذه الطريقة. ولذلك الرسول نهى عن ذلك أن يؤخذ في بلادنا. ولكن إذا كان يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب لبعض الكفار وبعض المشركين آيات مثل ما كتب لكسرى ولقيصر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكتب لهم من محمد عبد الله ورسوله نعم السلام على من اتبع الهدى. ما يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله لليهود وللنصارى، لا، السلام على من اتبع له. وما ما اتبعوا إذن ما يقع لهم السلام، هذا الواجب. فيقول هنا أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ففي نهي. وهنا يعني الحديث نهى، والنهي يقتضي التحريم، قاعدة علمية في الأصول. إذا نهى الرسول عن شيء فهو حرام إلا إذا جاء دليل يصرفه من التحريم للكراهة. وهذا يجي مرات بعض المرات في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي تارة يكون مثلا بنهى ومرة يكون بلا. لا تقتلوا أولادكم خشية إبلاء، ولا تقربوا الزنا إنه كان، هذا نهي، لكن الطريقة غير. والنهي له مرة بالماضي، مرة بالمضارع، مرة بفعل مضارع يدخل عليه لا الناهية. واختارت يكون النهي مثلا للكراهة. مثلا في قولي مثلا إذا نودي الصلاة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إذا قلت فانتشروا في الأرض، هذا الأمر. ويجي النهي مثلا إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس، هذا نهي. يعني إذا واحد دخل المسجد وما صلى ركعتين وجلس ما نقدر نقول له أتيت بحرام. بعدين لو قلنا حرام يصير يصير تحية المسجد واجبة، يصير تحية المسجد حكمها واجبة، وتحية المسجد ما هي واجبة. فلذلك ليس كل نهي للتحريم وليس كل أمر للوجوب، ويجب على طلبة العلم أن يفهموا هذا. وكذلك الناس بيساووا فلسفة يعني كالظاهرية وغير ذلك أن كل نهي للتحريم وكل أمر للوجوب، وهذه يعني كلها ما تدل. مثلا الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. إذا أذن المؤذن واجب علينا نصلي؟ ما هو واجب، يبغى يصلي يصلي، ما يبغى يصلي كيف. ولذلك بعض البلاد الإسلامية لما يجي للمملكة العربية السعودية ويشوف الناس إذا أذن المؤذن في المدينة أو في مكة أو يقوم يصلي صوت، هو عمره ما شاف بلده واحد يصلي، حتى بعضهم يقول له اجلس. ورأينا يعني بعض الحجاج يعني في جهل، يعني مثلا ما يفرق بين الأذان والإقامة، مسلم ما يفرق بين الأذان والإقامة، ما مشكلة دي؟ مسلم لو كان يهودي ومسلم كمان يمكن أبوه وجده مسلم يا ريت يعني، بس هو مسلم يا يكون أبوه وجده. نشوف هنا يعني بعض الحجاج لما يأذن المغرب دغري يقوم يوقف، يوقف شوية ما يشوف يقوم يجلس، ما يعرف بين ألفاظ يعني شيء، يعني مع أنه المسائل الدنيوية التي تخصه كان النجار يعرف ما يتعلق بالنجار، بويج يعرف أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول في هذه الأحاديث حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد أحد التلاميذ الإمام مالك، حدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله إنه كان ينهى هنا بالفعل المضارع، هناك نهى ولا يسافر، وهنا كمان يعني بالفعل، والفعل المضارع هو هنا أن يسافر بالقرآن إلى أرض مخافة أن يناله العدو، يعني بإهانة. فواحد يكون عدو للإسلام قد يأخذ المصحف ويمزق، ويساوي أشد من هذا يعني يمكن يعني وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال لا تسافروا، دحين بالمسلمين كلهم، لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو، لأن ينتهك حرمات هذا المصحف، وهذا المصحف لازم نحافظ عليه ونعمل به ونقرأه، ولا يجوز يعني. فإذا ما في خوف مثل الآن في عصرنا هذا ما يقدر أحد، فلذلك المصحف الآن موجود في ألمانيا وفي كوريا، بل هم يطبعوا الكتب العلمية يعني الآن. ويكفي ذلك أنا رأيت مصحف كان يعني يباع يعني تقريبا قبل سنوات ب60 ريال، والمصاحف الثانية المصرية والغير ذلك تباع ب10 ريال، ما في أي ولا طبعة يمكن أخذوها من الطبعات التركية الأولية وأبدا ما فيها. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني بن عليا حول الإسناد قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب برضو حول الإسناد يعني شيخ الإمام مسلم وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر كل الأحاديث يعني يعني الصحابي مين ابن عمر والمشايخ حقون الإمام مسلم هم المختلفون في عن النبي في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف يقول الرسول إني أخاف نعم نعم وفي حديث سفيان وحديث الضحاك مخافة أن يناله العدو مخافة أن يناله العدو فينتهك هذا المصحف الذي يجب علينا أن نحافظ عليه ويجب على المسلمين أن يحافظوا ولذلك ممنوع أن يدخل الإنسان بالمصحف في بيت الخلاء ولأجل ذلك يعني الآن في عصرنا هذا ننصح طلبة العلم أنهم لا يأخذوا المصاحف في جيوبهم يجي المسجد هنا يتقي المصاحف لأنه إذا حطه في جيبه ينسى يدخل به فإذا نسي على كل حال ربنا ما يعاقب ويخليه برا كمان قد يضيع يعني نحن كنا أول لما كنا صغار نحط لأنه ما في كذا مساحات لكن الآن مشوا المسجد ما شاء الله فإذا كان كده يخاف عليه فيخلي أبدا يجي هنا في المسجد أو في المسجد يجد مصحف لكن لما يروح يتوضأ قد يدخل به وفي أشياء ضرورية مثلا فلوسه حقته المكتوبة عليه مثلا الأوراق النقدية مكتوب عليها مثلا فهد بن عبد العزيز العزيز هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله في الريال كمان المشكلة هذا يعني مثلا كان لا إله إلا الله ما يكتبوا على الريال يكتبوا كان هذه عفرة من الناس لابد أن يطبعوه يعني كان إيه مثلا في أبو 500 يكتب لا إله إلا الله ما حد يرميه أبدا أما في أبو ريال يكتب لا إله إلا الله يعني لابد عفرة ما انتبه لها الدولة وزارة المالية ما انتبهت لهذه لأن لا إله إلا الله في ريال ريال يمكن دحين تعطي الولد ريال ما يبغى 5 ريال دغري على طول أول ما يصير عمره يتكلم يقول لأبوه لأمه 5 ريال ما يبغى ريال أول ناس الأولاد الأولين يعطون قرشين وناس كمان ما يحصل قرشين ولا نص قرش يعني فيجب كان المسألة يعني كان يكتب يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله يكتب فيها 500 خلاص هذا تمام ولا أخي بمية أما في لا يعني كان هذا ما كان ينبغي والناس حقيقة كان لازم كان يتكلم في هذا الموضوع ولا فإذا طبع مرة ثانية لا يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله في إيه في الريال هذا الطفل ما يبغى ريال أبدا أبدا عمره إذا صار يتكلم تعطي له ريال ما يبغى يقول لك 5 ريال على طول وبعدين شوية بعدين يقول لك 10 ريال كمان أبدا خلاص لأنه يعني ريال ما يجيب شيء أبدا فهذا تقريبا وهنا يعني ذكر المذاهب في هذا قال فإني لا آمن أن يناله العدو فيه النهي عن المسافر بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث وهي خوف أن يناله فينتهك حرمته فإن أمرت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين مثلا هو رايح للجهاد يدخل في جيش المسلمين الظاهرين يعني المنتصرين على الكفار والمشركين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مرة مطلقا وحكم ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا والصحيح عنه ما سبق وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام يعني لأنه في بعض المرات يعني الحديث يجي الكلام اللي قاله الرسول يسمى متن الحديث عندهم يعني عند اصطلاح المحدثين والذي يزيد أحد العلماء أو أحد الصحابة يسمى مدرج فصار خلاف بين بعضهم يقول أن يعني لا ينتهك هذا يقول من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم آخرين يقول لا هذا من إيه من كلام إيه العلماء يعني مالك إمام من الأئمة وهذا يعني في اصطلاح المحدثين يسمى ما قاله الرسول يسمى متن ويسمى مرفوع وما قاله الصحابي بفهم من آية أو هذا يسمى مثلا موقوف وما يأتي به كشرح للحديث أو غير ذلك يسمى مدرج هذه الصلاحات علمية في في علم الحديث من كلام النبي وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك واتفق على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب في هي آية أو آيات وهذا مثل ما فعل الرسول لما كتب إلى كسرى وإلى قيصر كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس وإلى قيصر، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كتب لهم هذا الكتاب فهذا لا يضر، أما يرسل لهم مصحف كامل لا. ثم ذكر الترجمة الأخرى باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، يعني إيه أنه يجوز للمسلمين أن يسابقوا بين الخيل، وكذلك المسابقة بالأرجل ومسابقة بأشياء أخرى مثل ذلك، بالحف يعني بالبعير، نعم بالإبل، فهذه المسابقة مشروعة، مسابقة بالخيل، مسابقة كذلك بالأرجل، المسابقة بالإبل هذه مشروعة، سواء كانت يعني مسابقة فيها شيء من المصلحة الدنيوية أو لا، بشرط أن هذه المسابقة تكون بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة، وبشرط أن هذه المسابقة يكون مثلا فلان وفلان محمد وخالد يبغى يتسابقوا، نعم، ويجيبوا واحد محلل يكون ما يسلم شيء، هذا يسلم عشرة وهذا يسلم عشرة، فالذي يسبق يأخذ العشرة أو عشرين، والثاني ده ما يسلم شيء ويسابق، فإذا سبق هذا إلا ما سلم شيء يأخذه، وإذا سبق واحد منهم يأخذ، فهذا جائز. أو مثلا الدولة زي ما بيساوي الآن يعني هذا، فهذا جائز. والمسابقة تكون مثلا بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، المضمرة معناها إلا بطونها هكذا يعني، وهذا الخيل العربية سابقا كلها مضمرة، والسبب في ذلك أنهم يعني يعالجوها بعلاج، أنهم أولا يطعموها ثم بعد ذلك يمنع عنها الطعام مدة من الزمن، ثم يجللوها يغطوا ظهرها بجلال ويحبسوها في مكان ويقللوا لها العلف فيصير تضمرها وهي تسبق أكثر. بخلاف دحين نشوف الإبل الخيل الموجودة في أوروبا بطن كده في المسابقات اللي يجيبوها في التلفزيون وفي غير ذلك، وخلاف الخيل العربية نعم تكون ضامرة، فجائز أيضا. وكذلك المسابقة بالأرجل، وسيأتي لها أبواب، ومفهوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق مرة عائشة فسبقت في مكان يعني خالي فسبقت، لأنها كانت هي صغيرة عمرها كم يعني، الرسول ذاك الوقت عمره فوق الخمسين يعني، وهي عمرها ذاك الوقت يعني يمكن 12 سنة ولا 13 سنة، بعد ذلك شوية لما كبرت شوية صارت عمرها يمكن 18-19 أخذت، سابقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مزح مع الرسول قال لها هذه بهذه، وهذه يعني سبقتني أول ولحين أنا سبقتك خلاص، وهذه من المداعبة يعني، الرجل يداعب زوجته أبدا، فما في، وكذلك هذا بيفعل هذا، فهذا كذلك جاي، فما في شيء. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، لا فرق بين قرأت على مالك وحدثني مالك وأخبرني مالك، والمالك من هو معلوم، يعني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وهذا معروف يعني بين بين العلماء وبين طلبة العلم، هذا فلذلك ما يحتاج يعطيه ترجمة ويعطيه. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها سنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من السنية إلى مسجد بني زريق، فيقول يعني كان أمدها سنية الوداع، سنية الوداع يعني مكان الظاهر أنه جهة باب الشامي، أنه كان هناك يعني محل مسجد يسمى سنية الوداع، وكان من هناك، ليست سنية الوداع التي جهة يعني طريق طريق مكة، من هناك. والمرأة وغير المضمرة مسجد بني زريق، ومسجد بني زريق يعني فيما ظهر لنا نحن قبل أن تصير يعني حركة العمران هذه والهدميات التي حصلت في المدينة هنا وزال، كان مسجد تقريبا في رباط الأتراك، أنا أعرف يعني يعني في ذروان، معروف أنه حارة في المدينة هنا قبل المسجد يسمى حارة ذروان، وكان هذا نفس المسجد وفيه منارة للأتراك، هذا كان المسجد بني زريق، هذا وليس مسجد السبق، بعض الناس يظن مسجد السبق لا لا، هنا جهة ذروان هنا يعني قبل المسجد تمام، يعني يعني حارة الأغوات إلا جنبها هذه ذروان، جهة كان شو اسمه في هذه الجهة قريب، فهذا تقريبا فهذا تقريبا ابن حتاه. وكان امدها يعني اخر يعني الانتهاء. ايش امدها؟ معنى الانتهاء ثنية الوداع. ثنية الوداع في طريق يعني باب الشامي من هذه الجهة. وكان هناك مسجد بعد مسجد السبق بعد مسجد السبق بالقليل هو هذا تقريبا هذا وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني التي لم تضمر الا ايه يعني بطونها كبيرة الى مسجد. وهذا فيه دليل على مشروعية المسابقة بالخيل سواء كانت مضمرة او غير مضمرة. والطريقة في ذلك ان الانسان اذا اراد يسابق اما مثلا الدولة تجعل المسابقة هذه او ان الناس الذين يسابقون يسلم هذا يسلم 10 وهذا يسلم 10 وهذا يسلم 10 فالذي يسبق يأخذ. الان مسابقة بالسيارات يعطوا له مرسيدس ولا يعطوا له امريكاني اذا سبب ويسلم مبالغ عظيمة جدا في هذا يعني هذه طريقة رعاية الشباب بتدفع أموال ما هي سهلة. وكان أمد وسنية وسابق بين الخير التي ضمن السنية إلى مسجد. وكان ابن عمر في من سابق بها يعني كان عبد الله بن عمر في من سابق بها. وقال فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغيره. وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها وهو مجمع عليهما للمصلحة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرا. واختلف العلماء في أن المسابقة بينها مباحة أم مستحبة. مباحة مستحبة ومذهب أصحابنا أنها مستحبة يعني ما هو واجب لما ذكرنا. وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بغير عوض هذا جائز بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره سواء كان معها ثالث أم لا. فأما المسابقة بعوض فجائز بالإجماع ولكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما أو يكون معهما محلل. المحلل الذي لا يسلم شيء فهذا يدخل يعني معهم فإن سبق أخذ وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما. ولا يخرج المحلل من عندي شيء ليخرج هذا العقد عن صورة القمار لأن القمار ممنوع كما جاء الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعله تفلحون. فهذا جائز. وكذلك المسابقة يعني بالخف وهو بالإبل وكذلك المسابقة بالأرجل جائز. وأما المسابقة بالأشياء اللي الآن كرة القدم هذا ما نقدر نقول فيها لأن الدنيا كلها صارت فيها هذه الأشياء. قال سابق بالخيل التي أضمرت يقال أضمرت وضمرت يعني من الرباعي وضمرت برضو رباعي بس أضمرت يعني يعني هم بزيادة همزة زي أكرم وضمرت زي فعل زي كرم وفرح والفعل المعروف أن له ستة أبواب يكون ثلاثي ويكون رباعي ويكون خماسي ويكون سداسي ما يخرج عن هذا. لا يوجد في اللغة العربية فعل أكثر من ستة أحرف أبدا ما يوجد وأقل ما يكون ثلاث. فإذا وجدناه في اللغة العربية على حرف واحد فمعناه أن في شيء محذوف مثل وقع يقي قي واحد بس وعى يعي عي في وزن يزن زن صار اثنين فإذا هو كان هذا أقل ما يكون ثلاثة. أقل من ثلاثة لا يوجد في الفعل أبدا حكاه القاضي وآخرون القصر أشهر والحاء مفتوحة بلا خلاف. وقال صاحب المطالع وضبطه بعضهم بضمها وقال وهو خطأ. قال الحازم في المؤتلف ويقال الحيفاء يعني تقديم الياء بتقديم الياء على الفاء والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها الحفياء. قال سفيان بن عيينة بين سنية الوداع والحفياء خمسة أميال يعني ما هو بعيد يعني جدا أو ستة. دحين الآن يقول يعني ألف متر أو ألف خمسمية أو ألف أربعمية كما يعني نسمع في وأما سنية فهي عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون وكان كده. حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خرج مع أسامة بن زيد لما خرج بعدما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم عقد لأسامة بن زيد اللواء. فلما يعني توفي رسول الله وارتد بعض الكفار وبعض المشركين وبعضهم امتنع عن الزكاة قال لأبو بكر الصديق يعني لا ترسل أسامة. فقال لا أحل لواء عقده رسول الله لواء عقده رسول الله يحل أبو بكر لا وأمر بخروج هذا. وكان يعني أسامة عمره 18 سنة وأبو بكر ذات الوقت عمره 60 سنة. أسامة راكب وأبو بكر الصديق يمشي على رجلين. وهذا تعظيم له لأنه هو دحين من الأمير هو هذا. وهذا ما فيه، وهي تقريبا في الجهة الشمالية من المدينة، وهي لا يزال يعني محل كان محطة أبو العلا هذا في مسجد دحين المسجد ما في ها هذا تقريبا لم تضم من السنة إلى مسجد. وكان ابن عمر في من سابق. وإيش الحديث الثاني برضو مثل الحديث الأول، حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعيد حول الإسناد وقال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب حول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حول الإسناد برضو يعني شيخ الإمام مسلم تغير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حول الإسناد تغير. وهذه الميزية التي يمتاز بها صحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في باب واحد كلها يجمع في مكان واحد، هذا مما يمتاز به صحيح مسلم. عن لأن صحيح مسلم تقريبا أحاديثه يمكن 4000 حديث 4000. البخاري لا يقولوا إيه يقول الناس أن 3000 حديث غير مكرر، ولكن الحافظ ابن حجر الذي شرحه وفهمه وعرفه زي ما يعرف واحد طالب صغير الفاتحة يقول 2500. يعني ما في واحد عرف البخاري مثل الحافظ ابن حجر أبدا. حتى من الأشياء التي نحن مرت علينا يقول لك هذا الصحابي ما له إلا حديث واحد في البخاري، أو له حديثين أو ثلاثة، حديث في باب كذا وحديث في باب كذا وحديث. نحن ما ولا شيء بهذا بصراحة. كده درس يقول 2500 والناس كلهم كاتبين في حتى في ألفية السيوطي أنها 3000. وكذلك بعضهم يقول أن يعني المكرر 7000 إلى غير ذلك، لكن هذا هو اللي درسوا دراسة ما في بعدها دراسة. ولذلك يعني الحافظ شرح للبخاري شرح ما بعده شرح، ولذلك قال لا هجرة بعد الفتح، والمراد فتح يعني فتح الباري هذا 13 جزء هذا يعني فهمه تماما وبهذه الطريقة وأبدا. وهو المحدث الذي وجميع الذين جاءوا من بعدي نقلوا من عنده أبدا. الشوكاني وهذول كلهم الصنعاني أقلي من فين إن الحافظ أبدا، لأنه هو كان في القرن الثامن وهم جوا بعده في القرن العاشر القرن الحادي عشر فجزاه الله خير. يجوا فلسفة طلاب خربانين الآن يقول لك لا هذه الكتب عشان فيها الأشعرية لازم إيه تزال ولازم تحرق وكلام أبدا. زي مثلا صحيح مسلم النووي عنده يعني تأويل الصفات ما يضر هذا تأويل الصفات، نحن إذا قرأنا وجدنا أول نقول للطلبة إنه هذا، ولأن هذا المذهب كان هو مذهب أهل السنة الأشعرية والماتريدية، هو كان المذهب السائد في ذلك الوقت أنه هو مذهب أهل السنة. ولكن مذهب أهل السنة أنهم لا يعني لا يؤول الصفات بل يذكرها، ولذلك يوجد في بعض الكتب أن الله لا يوصف إلا ب20 صفة: الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيام بالوحدانية والسمع والبصر والكلام، والباقي كلها تؤول. وهذا تقريبا ليس بصحيح. فنحن نأخذ الطيب ونعلق على، وكذلك إذا بغى يعلق على أي كتاب من كتب السنة الحديث يعلق خارج الأدب ما مثلا يرد عليه. وقد قرأنا نحن مرة في كتاب في يعني مسند الإمام أحمد مبوب هو باب الوضوء بالنبيذ. الوضوء بالنبيذ، النبيذ معنى يعني، فقال انه جاب حديث انه ايه انه ماء طهور. فالوضوء بالنبيذ ايه الواحد الحين لو توضى بالنبيذ غسل وجهه ومشى الذباب يطيح على وجهه وعلى رجلين وعلى يدين. فالحديث اذا ايه هو السبب انه في هذا يعني قال نضرب عليه. ما يصير واحد مثلا طالب علم يروح يضرب على مسند الامام احمد طالب او طويل او شيخ كمان ما يعدل الناس ابدا، انما عنده شطاره يعلق برا انه هذا الحديث يدرسه، فاذا فيه شيء من الضعف وهذا يبين تحت هناك. اما يضرب على شيء في الكتب هذه لا يزيد هذا ليس إذا طلب يعني من بعد الأئمة دول البخاري مسلم أبو داود هذول الأئمة خلاص يعلق من تحت، هذا هو الواجب. وأما كونه يضرب عليه فهذا لا يصح أبدا. يعني يمكن هذا، لكن بس لا لا يضرب على الكتابة، يعلق عليه هذا جائز ما في شيء. ثم ذكر كلهم عن نافع عن ابن عمر بمثل حديثنا، وحدثنا نصر بن الجهضمي وصالح بن عاتم ابن ودان جميعا عن يزيد الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس عن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه ابن عمر عن ابن جرير عن جرير بن عبد الله قال رايت رسول الله يلوي ناصيه فرسه باصبعه. وهذا يقول فيه دليل على ان الرجل العظيم لا باس ان يخدم الحيوان اللي عنده، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من صفاته انه كان يحلب شاته نعم ويخيط ثوبه، ما هم المتكبرين. وكذلك مثلا فاذا يعني يخدم الفرس يجيب له الطعام ويسقيه، وهذا ما في انه لا يدل، مع ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم هو العظيم، وهذا يدل على. ثم قال يلوي ناصيته فرسه باصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه. بنواصيها ايش معنى النواصيها؟ معناه ملوي ومعقوص بنواصيها الخير، يعني ايه؟ والناصيه هي الشعر اللي يكون في ايه هنا في الرقبه وينزل على الوجه، ومعلوم الخيل هكذا يجي مثلا الشعر حقه يجي على وجهه ويكون ايه متدلي هكذا. فأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فيها حاجة خصوصا في ذلك العهد الأول، يعني هي للجهاد. ولذلك كان في الغنائم يعطى لمين؟ للفارس ثلاثة أسهم، فرسان للفرس وفرس له ثلاثة أسهم. يا الآن الخير نبقيها وفي نواصيها الخير، ونتعلم نعم الأشياء الحديثة، نتعلم الطائرات ونتعلم الدبابات ونتعلم الصواريخ ونتعلم كل شيء. هذا الواجب على المسلمين، لأن الله يقول أعدوا لما استطعتم من قوة. من قوة هذه كلمة عامة تشمل كل القوة الحديثة، والله قال ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا لو قال لم يخلق الصواريخ ما يفهم الناس هذا الكلام. فلذلك هو هذا إلى يوم القيامة. وقال رسول الله الخيل معقود في نواصيه إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، يعني حصل الأجر المجاهدين والمغنم يرجع بغنيمة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص في بنواصي الخيل. ومعلوم هذا عروة البارقي يعني له بركة كبيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار مرة وقال له اشتري لي شاتا، روح السوق واشتري لي. راح اشترى بالدينار شاتين، باع واحدة وجاب للرسول شاة واعطاه الدينار، يعني مكسب أبد. اعطاه الرسول دينار مثلا او شاة اشتري شاة، فراح واشترى اثنين باع واحدة واتى بالثاني للرسول الله، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، فيقول عن نفسه لو اشتريت ترابا لربحت فيه، يعني لو اشترى بضاعة في 50 أو 70% خسارة هو يربح فيها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني وهو الأمانة، ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وكلهم أمانة. وهذا تقريبا يعني حدثنا يحيى خلف بن هشام وأبو جميعا أعوص، وابو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غدا عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة، هناك أول قال عن شال العن على قال سمع، وهذا معروف. وكل الأحاديث اللي فيها عن في البخاري وفي مسلم كلها صحيحة، في غير البخاري ومسلم هناك إذا قال عن فلان لازم يعرفوا إيش طريقته، كيف يعني كيف روى هذا الحديث. ولذلك بعد ذلك قال سمع، وهذا ترتيب جميل، أول قال عن عروة البارقي، بعدين قال عن عشان ما في عن هذا لازم يقول حدثنا أخبرنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الشيخ قال كذا، أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبيد الله. هذا يكفي، هذا برضو لسه هذه الأحاديث كلها من هذا. حدثنا أبي وحول الإسناد قال حدثنا المسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق زراني حريص حريص عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. الأحاديث هي كلها. حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا يحيى كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله البركة في نواصي الخير. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد عن ابن الحارث حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن وليد حدثنا محمد قال حدثنا شعبة أبي التياح سمع إنما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن الرسول عطاه له قال اشتري شات اشترى شاتين باع واحدة